بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب منهج الأنبياء عند الأصل الذي بدأ به الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهو إصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك وظاهره. وهذا هو أول الأشياء في الدعوة. قال الشيخ المؤلف حفظه الله، وهو يوازن بين دعوة الأنبياء إلى إصلاح العقائد ومحاربة الشركيات والخرافات، وبين منهج الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين التي تدعو إلى إقامة الدولة بزعمه، الدولة الإسلامية بزعمه، وهذا طبعا مخالف لمنهج الأنبياء. قال الشيخ في بيان خطورة هذا المسلك الذي تسلكه جماعة الإخوان المسلمين، قال: فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، أسهل بكثير من الدعوة إلى التوحيد. قال: والاستجابة لها أسرع. لماذا؟ قال: لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات، إذا دعوتهم للسياسة والدولة استجابوا، يريدون الدنيا. قال الشيخ: ولما ذكرنا من الأسباب والعقبات والصعاب في طريق دعوات الرسل، نجد أنه لا يتبعهم إلا القليل. فنوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. فلا تحزن أنت أيها الداعية، أنت كم عمرك؟ نوح عمره الدعوي فقط، ليس عمره كله، لا، ليس العمر كله، إنما العمر الذي ظل يدعو فيه إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما. يا سبحان الله، 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما، ومع ذلك، مع هذا العمر الطويل جدا، مع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. قيل 70، قيل 60، يا سبحان الله، شيء قليل جدا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم. تابع. قال: فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يضرب علي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا إبراهيم الخليل قام على المشركين بالحجج الدامغة والبراهين، وقال الله في شأنه وشأن من آمن له فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذا لوط يقول الله في نجاة من معه من العذاب: ولعلهن بناته فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل، وهم أنبل الناس وأجل الناس، وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرمهم وفوقهم في كل شأن، في الرجولة والشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية، وقد قاموا بواجبهم على أكمل الوجوه من الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار. فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحد، فالعيب كل العيب على الأمم التي رفضت الاستجابة لدعوتهم، لأنها في نظرهم لا تحقق لهم أغراضهم الدنيئة. يعني هذه الأمم ما استجابت لدعوة الأنبياء، لأنهم في زعمهم، في زعم هذه الأمم، أن دعوة الأنبياء لا تحقق لهم أغراضهم الدنيا. وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له، أو كثير منهم، فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وأعمالهم الصالحة، فيقومون بواجبهم من الجهاد لإعلاء كلمة الله وتطبيق التشريعات والحدود وغيرها من الأمور التي شرعها الله لهم، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام. توج الله إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم الجميل على بغي المشركين وتطاولهم بأن نصرهم وأظهر دينهم ومكن لهم في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومع ذلك فما كانوا طلاب ملك، بل كانوا دعاة هداية وتوحيد، ولا كانوا يعدون أتباعهم للثورات والانقلابات السياسية. ولقد عرض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الملك بمكة فرفض، إلا المضي في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والأوثان. أرسلت قريش لما أقلقها أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عتبة بن ربيعة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، وفرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له. يعني يقصد المس من الجن، خبيث لم يفهم دعوة الأنبياء. يعني انظر كيف يحللها، إما أنه مرض، إما أنه سحر، إما أنه مس، إما أنه خبيث مطموس على قلبه، لم يفهم دعوة الأنبياء، ولم ينكشف له النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول في نهاية سخافته، يقول: حتى إذا فرغ عتبة، يعني فرغ من سخافته هذه، كيف أجاب الرسول؟ نعم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم مضى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها عليه، فلما سمع منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع منه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فذهب عتبة إلى قريش، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بيني واجعلوها بي وخلوا اجعلوها لي كذا عندي بي بي. طيب اقرأ كما عندك واجعلوها لي. واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصفه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. هذا الرجل على كفره وعناده كان عنده عقل. موقفه هنا موقف فيه تعقل، كذلك موقفه في بدر لما اعترض على القتال وطلب من قريش أن ترجع، لما أوصاه عمير بن وهب الجمحي لما قال: إن نواضح يثرب تحمل السم الناقع، فأوصاه بأن يأخذ قريش وأن يعود إلى مكة. فقام عتبة بن ربيعة وطلب من الناس أن ينسحبوا، وخشي من أبي جهل أن يخذل الناس عن ذلك. بالفعل أبو جهل اعترض وقال: انتفخ سحرك حينما رأيت أصحاب محمد. يقول لعتبة: أبو جهل هو الذي اعترض على الرجوع وقال له: أنا انتفخ سحري يا مصفر أسته. ثم أخذ السيف وانطلق نحو الجيش المسلمين. فابن كثير رحمه الله يقول إن أبو جهل هو الذي فشل هذه يعني المسألة فيها عقل، هو اللي فشلها. ذكر كلام هذا معناه في التفسير في سيرته رحمه الله. فعتبة بن ربيعة كان له رأي، وكان على جبل، وكان في تلك المعركة على جمل أحمر. وجاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان عند القوم رشد فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشد. ولكنهم ما أطاعوا أبا جهل، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله، التحم الجيشان والتقى الصفان، فكان ذلك اليوم يوم الفرقان، وقتل عتبة وقتل ابنه الوليد وقتل أخوه شيبة وقتل أبو جهل وقتل صناديد الكفر في مكة. فكان ذلك عزة للإسلام وفتحا من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله.